ينبني على فهم كلمات فيه، فمنها قوله لا يقبل، لا يقبل الله، لا يقبل، ما معنى النفي هاهنا؟ وقد ذكرناه في الدرس الماضي. والثانية معنى الحدث في قوله إذا أحدث، فما هو هذا الحدث؟ قال هنا الشارح إن الحدث يطلق بإزاء معان ثلاث، فيطلق الحدث على نفس الخارج الذي ينقض الوضوء، نفس الخارج يطلق عليه حدث، يعني عين الخارج. وقال يطلق أيضا على الخروج، أحدث أي خرج منه تلك الأشياء، فنفس الخروج أو الخروج نفسه يطلق عليه أنه حدث. والثالث أنه ما يترتب على ذلك، ما يترتب على ذلك، يقول وهذا هو الذي يصح حين يقول القائل رفعت الحدث. رفعت الحدث يعني رفع شيئا يسمى الحدث، فما هو؟ هل هو الخارج؟ الخارج انتهى، لا يصح أن يوصف برفع. هل هو نفس الخروج؟ الخروج انتهى. فإذا قال قول القائل رفعت الحدث، وهذا جار عند كثير من الفقهاء، معناه رفعت ما ترتب على خروج تلك الأشياء، وهذا هو المعنى الثالث عنده، رفعت ما ترتب على خروج تلك الأشياء من منعها، اللي ترتب على خروج تلك الأشياء منع من الصلاة، منع من التلاوة، من مس المصحف، منع من التلاوة إذا كان حدثا أكبر ونحو ذلك. هنا قال بناء على أصله وكذلك قول القائل نويت رفع الحدث، وهذا معلوم أنه إنما يقوله الذين يجوزون الجهر بالنية، ومن المتقرر عندكم أن الجهر بالنية لفظا أن هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن صحابته الكرام لم ينقل عن أحد منهم أنهم جهروا بذلك، وهذه عبادة من العبادات، فإذ تركوها مع قيام المقتضي لفعلها ودعاء الحاجة إليه دل على أنه باطل وبدعة على الأصل المقرر في علامات وأصول البدع. هنا هذه المسألة الثالثة تفرع منها إلى شيء، وهي أن قول القائل رفعت الحدث يعني رفعت ما ترتب على خروج تلك النواقض للطهارة. كيف يرفعها؟ يرفعها إما بالوضوء أو بالتيمم. يقول إذن على هذا، على هذا ما دام أن الحدث وصف وليس شيئا معنى يلحق البدن بهذه الأشياء التي خرجت، فمعنى ذلك أن القائلين بأن التيمم مبيح لا رافع أن هذا ليس بجيد. يقول وهذا القول يقوي قول من يقول إن التيمم رافع للحدث لا مبيح للصلاة ونحوها، وهذا هو الصحيح. الصحيح عند المحققين أن التيمم رافع، بمعنى أنه يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء، وأنه ليس مبيح، ليس مبيحا فقط بل هو رافع، وسيأتي تفصيل لهذه الكلمة والفروق بينها في درس الفقه إن شاء الله تعالى. هنا خلص بعد هذا إلى كلمة، وهي أن هناك معنى رابع يمكن أن يخرج معه، وبه قول من يقول إن التيمم مبيح لا رافع. ليس هذا الآن مقام ذكر التفاصيل، لكن نضيف إلى أن الحدث أيضا أطلق عند طائفة من العلماء بأنه ما أوجب وضوءا أو غسلا، ما أوجب وضوءا أو غسلا، هذا هو الحدث. وأيضا قالوا إن الحدث ووصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، وهذا قريب من الثالث لأنه مترتب على خروج النواقض، على خروج الأشياء المخصوصة التي تنقض الطهارة. قوله هنا ما أوجب وضوءا أو غسلا، هذا يحتاج في معرفته إلى أدلة أخرى، وهذا أقرب، هذا أقرب للفهم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الحدث هذا معنى شرعي ليس بمعنى لغوي، هو له معنى في اللغة، لكن الشرع نقله من معناه في اللغة إلى معنى جديد، مثل ما نقل الصلاة والزكاة والغسل ونحو ذلك. فإذا لا بد أن ينظر فيه إلى الشارع، أليس كذلك؟ فإذا الاصطلاح قد يقيد أو يوسع أشياء إنما تستفاد من الشارع. فلهذا تعريف من عرف الحدث بأنه ما أوجب غسلا أو وضوءا في الشرع هذا قريب واضح. فالحدث ما هو؟ هو الذي حكم الشرع بأنه من حصل له فإنه يجب أن يتوضأ، أو من حصل له فإنه يجب أن يغتسل. أما قول القائل مثلا إن الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، فهذا صحيح، لكن ثم اعتراض عليه في نحو غسل الميت. وقوله إن الحدث هو ما خرج فعلا، فإن هذا خبث، إن هذا خبث وليس بحدث، وقد يطلق حدث عليه حدث من باب التجوز. أما نفس الخروج، نفس الخروج فهو الموافق لما جاء في هذا الحديث، قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أبو هريرة رضي الله عنه سئل ما الحدث؟ قال فساء أو ضراب. وهذا يدل على أن أبا هريرة فسره بهذا الشيء الخارج أو بالخروج، فإنهما في هذه الحالة متلازمان، لكن يظهر أن تفسيره بالخروج لا بالخارج، لأنه قال هنا إذا أحدث، وهذا يناسبها إذا خرج منه شيء، فهو معلق إذن بالخروج هنا. طبعا الخروج هو الحدث، والخروج أوجب وضوءا، فرجعنا إلى أن أنسب التعاريف الموافق للفظ هذا الحديث ولغيره من الأحاديث أن الحدث هو ما أوجب وضوءا أو غسلا. نعم إن هذا التعريف لا يجري على اصطلاح أهل الحدود والتعريفات، لكنه هذا هو الذي يقبله المتعلم ويفهمه بسهولة. نعم. حاصل هذا نعم. أنهم أبدوا للحدث معنى الرابعة طهارة الماء المستمع. نعم ها هنا معنى الرابع أنت اللي واقف عليها نسيتها كذا. وأقرب ما يذكر نعم. وأقرب ما يذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع كما يقال، والمسألة متنازع فيها. قد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل، ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجازته لم يلزم منه انتقال مانع إليه، فلا يتم الدليل والله أعلم. الوجه الثالث، استعمل الفقهاء الحدث. هذه كلمة مهمة، وهي أن الماء المستعمل، قال جماعة من العلماء، طوائف كثيرة من العلماء، إن الماء المستعمل في طهارة واجبة إنه هذا الاستعمال يسلب عن الطهورية، فلا يصبح عندهم طهورا بل يصبح طاهرا. فيقول هنا لأي معنى سلب عندهم؟ فليس لأجل أن الحدث قام بالأعضاء وهذا الحدث انتقل من العضو إلى الماء، ليس لهذا المعنى، ولا يمكن أن يخطر بالبال هذا المعنى، لأن الحدث وصف لا عين، وهذا الوصف والمعنى لا ينتقل إلى الأعيان بلمسها أو بمرورها على الأعضاء. فإذا يكون هنا عندهم إن الماء المستعمل عند من قال إنه إذا استعمل الماء الطهور استعمل في طهارة واجبة فإنه تسلب عن صفة الطهورية، فصفة الطهورية، فإنهم عند هؤلاء ليس لأجل أن الحدث انتقل من العضو إلى الماء، ولكن لأجل معنى تعبدي عندهم. ونحن نقول إن الصواب، إن الصحيح كما يأتي تقريره إن شاء الله في الفقه، إن الراجح والصواب أن الماء المستعمل في طهارة واجبة أو في طهارة مستحبة أنه طهور، فإن الاستعمال لا يسلبه الطهورية، وهذا ظاهر لأنه لا دليل واضح يدل على أن الماء المستعمل تسلب عنه الطهورية. فإذا هما قولان في الماء المستعمل، وأضعفها لو قال قائل إن الماء المستعمل في طهارة مستحبة فإنه يكره أو لا يتطهر به تسلب عنه الطهورية، فهذا أضعفها. والمتوسط منها من قال إن المستعمل في طهارة واجبة إنه تسلب، يسلب الماء، يعني هذا الاستعمال في طهارة واجبة يسلب عن الماء الطهورية. والصواب أن الاستعمال لا يسلب عن الماء الطهورية إذ لا دليل على ذلك. نعم. الوجه الثالث، استعمل الفقهاء الحدث عاما فيما يوجب الطهارة، فإذا حمل الحديث عليه، أعني قوله إذا أحدث، جمع أنواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال، لكن أبو هريرة قد فسر الحدث في بعض الأحاديث لما سئل عنه بأخص من هذا الاصطلاح، وهو الريح، إما بصوت أو بغير صوت. فقيل له: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ فقال: فساء أو ضراط. ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص. الوجه الرابع، قف هنا. الحدث هو ما ذكرت لكم، استعمال الفقهاء له على أنه ما أوجب وضوءا أو غسلا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، يعني إذا انتقض وضوء أو إذا وجب عليه وضوء أو وجب عليه غسل، فيدخل في ذلك جميع النواقض الثمانية للطهارة. هنا قال إن أبا هريرة رضي الله عنه فسر الحدث بالفساء أو الضراط، فلما فسر بذلك؟ توجه له أنه قد قامت قرائن حالية، يعني من حال السائل الذي سأل ما الحدث، على أنه يريد أن ينبه على هذا بخصوصه، على أن من الحدث الفساء أو الضراط، لأنه قد يتبادر لبعض أو قد يظن بعض السائلين أنه لا يدخل في هذا، فيقول إن أبا هريرة قام عنده من واقع الحال، حال السائل، أنه فاته أن هذا من الحدث فمثل بهذا. والذي عليه كثير من أهل العلم أن أبا هريرة رضي الله عنه نبه بالأدنى على الأكثر، فإن تنبيه بخروج الريح هذا يدخل فيه النوم، ويدخل فيه ما هو أغلظ من خروج الريح، وهو خروج البول، خروج الغائط، خروج الدم، إلى آخره من أنواع نواقض الطهارة. فأبو هريرة رضي الله عنه بفقهه ومعرفته نبه بالأدنى على الأعلى، وقد يكون في هذا التنبيه رعاية للحال، لأنه نبه السامع لمعرفته بحاله هذا السائل بالأدنى الذي هو خروج الريح على ما هو أعلى من خروج الريح، وهو خروج الأعيان الخبيثة ونحو ذلك. نعم. الوجه الرابع، استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدا إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانية. الحديث الثالث، هنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هناك ثم غاية، وهذه الغاية ممتدة مع الوضوء، يعني ما دام متوضئا لم يحدث فإن صلاته مقبولة، يعني صحيحة، فإذا أحدث لم تقبل الصلاة حتى يتوضأ. وهذا ليس فيه تحديد زمن للوضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، مفهومه أنه إذا لم يحدث وبقي على وضوئه فإنه تقبل صلاته، يعني فإن صلاته صحيحة، لأنه أتى بهذا الشرط، شرط الطهارة، يعني ما اجتماع الشروط الأخرى. وهذا فيه دليل واضح على أنه لا يشترط الطهارة لكل صلاة، لا يشترط الوضوء لكل صلاة، بل إذا كان الذي قام إلى الصلاة على وضوء فإنه يستمر بهذا الوضوء، لأن الوضوء رافع للحدث بإجماع أهل العلم، ولا يجب الوضوء لكل صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، وهذا مستحب، وذلك لأن الوضوء كما هو معلوم طهارة من الخطايا، فإن الوضوء لكل صلاة ينثر الخطايا وتتساقط مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما جاء في الحديث، الذنوب والخطايا من الصغائر التي نظر إليها بعينه أو تكلم فيها وخاض فيها بلسانه أو لمستها يداه أو مشت إليها رجلاه ونحو ذلك، فذلك مستحب. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمره الله، لاحظ هذا القيد، من توضأ كما أمره الله ثم مشى إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها كانت له كفارة فيما بينها وبين الصلاة الأخرى. والوضوء قد جاء فيه عدة حديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الوضوء: أرأيتم لو أن نهرا جاريا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل إيش؟ مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هذه الصلوات والوضوء، نعم جاء فيه عدة أحاديث أيضا في أن من توضأ سقطت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء في البخاري ومسلم وفي غيرهم. شاهد من هذا أن الوضوء، تكرار الوضوء للصلاة مع عدم الحدث، أن هذا مستحب. ودليل عدم الوجوب هذا الحديث، ووجه الاستدلال أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وتقرير ذلك أنه جعل ذلك ممتدا ما دام الحدث لم يوجد دون تحديد بصلاة أو صلاتين أو أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام غالب أحواله أنه كان يجدد الوضوء للصلاة، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد كما فعل يوم فتح مكة ونحو ذلك. يعني أكمل الوضوء كما أسبغ الوضوء كما أمره الله، من توضأ كما أمره الله، لأن الوضوء يكفر الخطايا والصلاة تكفر الخطايا، لكن ليس بإطلاقها، بل لا بد من أن يكون وضوءه كما أمر الله، يعني قد أسبغ، وأن تكون صلاته قد أتم ركوعها وسجودها. ولهذا تنوعت المكثرات، فالوضوء يمحو الله جل وعلا به الخطايا، والصلاة إلى الصلاة يمحو الله جل وعلا بهن الخطايا، والجمعة إلى الجمعة يمحو الله بهن الخطايا، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، يعني الصغائر بشرط اجتناب الكبائر. وهذا لأنه لا يحصل لكل أحد أن يتوضأ دائما كما أمره الله، فربما فاته تكفير الذنوب في الوضوء. وكذلك الصلاة إلى الصلاة، قد يفوته أن يصلي الصلاة كما أمره الله، يتم ركوعها وسجودها، يعني أن يكون مقيما لها، فيفوت تكفير الذنوب. فمن رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعل لهم أنواعا مما يكفرون به من صغائر الذنوب التي لا يسلم منها أحد. الحديث الثالث: العمرة أيضا لها شرط، والحج له شرط، كلها لا تكفر إلا بشرط، شرط خاص فيها، أما الشرط العام في الجميع هو اجتناب الكبائر، يعني الصغائر لا تكفر إلا بشرط اجتناب الكبائر، نسأل الله العافية. أما الذي يرتكب الكبائر فإنها تجتمع عليه الصغائر، وهذا كما جاء في سورة النساء في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فشرط لتكفير السيئات اجتناب الكبائر، فاجتناب الكبائر شرط، وأما إذا لم تجتنب الكبائر فإنها تجتمع أيضا الصغائر على العبد، إما بالجنس وإما بالعموم. الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا. قف هنا. نعم، لأن أنا قلت إما الجنس وإما العموم، هذه لها تفسير بس ربما يحتاج إلى مقدمات، نتركها الآن. الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزئ، ونصه إنما هو في الأعقاب. الحديث فيه دليل على وجوب الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزئ، ونصه إنما غير مجزئ ونصه إنما هو في الأعقاب. وسبب التخصيص أنه ورد على سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، والألف واللام يحتمل أن تكون للعهد، والمراد الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء، ويحتمل ألا تخص بتلك الأعقاب التي رآها كذلك، وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الصفة، أي التي لا تعمم بالمطهر، ولا يجوز أن تكون الألف واللام للعموم المطلق. وقد ورد في بعض الروايات: رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال: ويل للأعقاب من النار. فاستدل به على أن مسح الأرجل غير مجزئ، وهو عندي ليس بجيد، لأنه قد فسر في الرواية الأخرى أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء. ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق. والذين استدلوا على أن المسح غير مجزئ إنما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط، وقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح، وليس فيها ترك بعض العضو. والصواب إذا جمعت طرق الحديث أن يستدل بعضها على بعض، ويجمع ما يمكن جمعه، فبه يظهر المراد، والله أعلم. والصواب إذا جمعت طرق الحديث أن يستدل ببعضها على بعض ويجمع ما يمكن جمعه، فبه يظهر المراد، والله أعلم. ويستدل بالحديث على أن العقب محل للتطهير، فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك. لفظه فيما ساقه: ويل للأعقاب من النار. ونظر في لفظ ويل في لفظ الأعقاب، لأن أل هنا تحتمل أن تكون للعهد، يعني الأعقاب التي هي معهودة ذكرا حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا معناها الأعقاب التي رآها. وتحتمل أن تكون أل جنسية، يعني ويل للأعقاب يعني لجميع الأعقاب، لجنس الأعقاب من النار. والسبب لا شك يوضح المقصود، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بأقوام يتوضؤون وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. فظهر أن المراد بقوله ويل للأعقاب من النار الأعقاب التي لم يمسها ماء حين الوضوء، يعني أن طهارة صاحبها لم تكمل، فتوعد هذا العضو الذي لم يسبغ عليه صاحبه الماء بالويل له. وهذا يظهر أن المراد العضو، المراد بذلك العضو ذاته. وهذا كما جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بطون الأقدام، قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وسبب التخصيص أن الأعقاب وبطون الأقدام يكثر نسيانها، فتحتاج إلى تعاهد خاص، فإذا لم يتعاهدها المتوضئ ربما نسي ذلك ولم يتفضل له، فوقع في تفريط فيما أمر الله جل وعلا. والله جل وعلا أمر بالغسل بقوله: وأرجلكم إلى الكعبين. والرجل، الأرجل جمع رجل، وتصدق على العضو المعروف ما بين أطراف أصابع القدم إلى الكعبين. هذا كله يجب إسباغ الوضوء عليه استيعابه، فإذا ترك شيئا من ذلك كان متوعدا. وهذا يدل أيضا على أن لفظ الأعقاب أو بطون الأقدام لا يسوغ تخصيص الوعيد به، وإنما هذا لأجل أنها كثيرا ما تنسى، ويصح أن يكون الوعيد على كل من نسي شيئا من عضو أوجب الله جل وعلا أن يغسل. فإذا نسي المرفقين يصح أن تقول ويل للمرافق من النار لأنه تركها. إذا نسي بعض ما أمره الله جل وعلا مثل بعض الوجه أو نسي اليدين في وضوئه فإن هذا يصح أن يتوعد صاحبه عليه لأنه فرط. فإذا لا سبب لتخصيص الأعقاب لأن هذا كما يقول أهل الأصول لقب وهذه الألقاب لا مفهوم لها، يعني لا يفهم أن غير الألقاب غير الأعقاب لا يدخل في ذلك بل يدخل في كل ما كان على هذه الصفة. ولهذا ننبه إلى مسألة كثيرا ما يخطئ فيها المتوضئون وهو أنهم يغسلون اليدين في أول الوضوء، وغسل اليدين في أول الوضوء قبل الوجه هذا مستحب من مستحبات الوضوء، وأما غسل اليدين الواجب فإنما يكون بعد الوجه لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما قبل الوجه من غسل اليدين هذا مستحب، ما بعد غسل الوجه من غسل اليدين هذا واجب. ولهذا كما تعلمون أن الترتيب لا بد منه، ترتيب شرط، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون غاسلا ليديه من رأس إبهام من رأس الوسطى من رأس الإصبع الوسطى إلى المرفقين بعد غسله الوجه. والملاحظ أن بعض الناس حتى بعض المنتسبين لطلب العلم إذا أتى يغسل يديه يضع الماء في راحته ثم يسكبه على ساعده فيأتي ظهر اليد لا يمسها ماء حين غسل اليد مكتفيا بالغسل الأول، والغسل الأول مستحب ولا يكفي هنا لأنه لا بد من الترتيب، فأولا تغسل الوجه الواجب ثم تغسل اليدين الغسل الواجب، فلا بد من استيعاب هذا المحل وهذا معنى الإسباق أن تستوعبها من الأصبع إلى المرفق وتدخل المرفق في ذلك وحبذا لو تشرع في العضد أيضا، وكل هذا من ظهر الكف وباطن الكف وجوانب الساعد كلها داخلة في ذلك. فهذا الحديث قوله ويل للأعقاب من النار لا شك فيه التحذير من نسيان شيء من أعضاء الوضوء ولو بعض عضو مهما قل من أن يصيبه ماء أو أن يتوضأ المرء كما أمره الله جل وعلا. وهذا وعيد، ويل ويل هذا قال بعض أهل العلم إنه وعيد بعذاب خاص، وما أطلق فيه على ما أطلق عليه الوعيد بويل عند كثيرين أنه علامة للكبائر، ويل للأعقاب من النار، وهنا أيضا توعد بالنار وهذا يصدق عليه حد الكبيرة كما قال ابن عبد القوي في حد الكبيرة يقول فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعدي، يعني فسم كبرى يعني من الكبائر فما جاء فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي يعني فسمها كبيرة على نص أحمدي وزاد حفيد المجد الذي هو شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد مجد الدين ابن تيمية اللي هو من علماء الحنابلة المشهورين قال وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعدي، لا يؤمن ليس منا لعن الله ونحو ذلك. إذن تلخص من هذا الحديث أن قوله ويل للأعقاب من النار أن هذا الفعل يعد من الكبائر لأنه توعد عليه بالنار وبالويل. الثاني أن قوله الأعقاب لا يفيد تخصيص العقب بذلك وذلك لمجيئها في رواية أخرى بزيادة وبطون الأقدام، ولا يخص بهذا ولا ذاك، فكل عضو أو جزء من عضو نسيه إهمالا له المتوضئ فإنه متوعد على ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا متابعين لأمره حريصين على ما أمر به، ونسأله التوفيق في أمرنا كله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا تنبيه مهم وهو أن بعض الإخوان استغرب طريقة تدريس الفقه وقال إنه في الفقه يعني في الزاد لابد من عرض الأقوال والترجيح والأدلة ونحو ذلك، وهذا في الحقيقة من الخطأ في منهجية طلب العلم، لأن الفقه تدريسه وتعليمه وما يراد منه غير ما يراد من تدريس الحديث. فالفقه يراد منه تصور المسائل، لا يراد منه تصور المسائل الفقهية، يعني إحداث ملكة عند متعلم الفقه ليتصور المسائل الفقهية على نحو ما وصف الفقهاء، فيكون عنده ملكة يتصور بها المسائل وبالتالي الأحكام على ما صورها أهل الفقه. الثاني أن يكون عنده ملكة في الألفاظ، أن يستعمل ألفاظ الفقهاء في الفقه، لا أن يستعمل ألفاظ بعيدة عن العلم في العلم، فإن لغة العلم لابد من المحافظة عليها. فالعلم ليس ثقافة وليس تعبيرا بالآراء، له لغة خاصة ينبغي أن تبقى الناس. فالمتعلم يستفيد من درس الفقه هذه الفائدة الثانية، وهي لغة الفقه، اللغة الخاصة. الثالث أن يعرف القول، قول في هذا الكتاب بدليله، أن يعرف القول بدليله، فإذا كان هذا الدليل راجحا اكتفي عن ذكر القول المخالف، القول الثاني الذي دليله أو الذي هو مرجوح لعدم ظهور الاستدلال بالدليل الثاني. وإن كان القول مرجوحا فهنا ينظر في الرجحان، هل هو مرجوح رجحان ضعيف مطرح، فهنا يذكر القول الثاني اللي هو القول القوي، وإن كان رجحانه ليس بذاك، يعني المسألة تحتمل بحث مرجوح عند بعض أهل العلم وبعضهم يرجحه، فهذا لا يشترط أن يذكر القول الثاني. تدريس الفقه لهذه الأغراض. أما تدريس الحديث فيراد منه شيء آخر غير تدريس الفقه. الحديث تدريسه لغرض أن يحدث عند طالب العلم ملكة الاستنباط للمسائل الفقهية من الأحاديث النبوية، يكون عنده ملكة يستطيع بها أن يحلل ألفاظ الأحاديث ويستنبط منها الأحكام، وهذا سبب اختياري لهذا الكتاب وهو شرح ابن دقيق العيد للعمدة، لأنه بلا شك يحدث في ذهن المطالع له بقوة، المتأمل يحدث عنده ملكة في تحليل الأدلة بحيث يستنبط منها ويستدل. أما الفقه فهذاك باب آخر. نعم في الحديث إذا كان هناك أقوال في المسألة والراجح فيها ودليل كل فإنه يناسب هذا عرضه في علم الحديث، أما في الفقه فذاك علم آخر، وهذا هو الذي عليه العلماء من قديم، فإن ثم فرقا مهما بين شرح الحديث وشرح الفقه. أما أن يشرح الفقه كأنك تشرح حديث، تشرح الحديث كأنك تشرح فقه، فهذا باب لا يحدث فوائد عند المتعلمين، والله أعلم. نعم.